وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما عليه وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن استمعنا إلى مقدمة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه العقيدة مما أجمع عليها أهل السنة والجماعة بالقبول، واتفقوا على تعلمها وتعليمها، فهي عقيدة ينبغي المسلم أن يثني عليها الخناصر ويعض عليها بالنواجد، لأنها عقيدة بين فيها مذهب أهل السنة والجماعة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهي أخص ما يكون فيها ما جاء في باب الأسماء والصفات، كما أن شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتاب التوحيد، وأكثر ما فيه بيان توحيد الإله الألوهية، وهذه العقيدة أكثر ما فيها بيان توحيد الأسماء والصفات. وذلك أنه كان فيما سلف يوجد من خالف في توحيد الأسماء والصفات أكثر، ثم إنه في وقت الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يوجد من خالف في توحيد الإلهية أكثر. ونقرأ إن شاء الله في أيام معدودة من العقيدة الواسطية ومن كتاب التوحيد، بعد العقيدة الواسطية بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وبعد صلاة الصبح من كل يوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، صوابا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الحمد لله نعم والحمد كله لله جل وعلا، ولذلك قال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فالحمد كله لله جل وعلا، ولذلك قال أهل العلم: الألف واللام استغراق جميع المحامد، فأنت تقول الحمد لله. والحمد في اللغة هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. اللغة الحمد هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وفي اللغة وفي عرفا هو فعل ينبئ عن تعظيم المحمود. والفرق بين المدح والحمد فالحمد يكون هو الثناء مع الحب والإجلال والتعظيم، وأما المدح فهو الثناء بالصفات بدون حبه وتعظيمه، وذلك لا يكون حمدا لله. فمن أثنى على الله ولم يحبه جل وعلا بقلبه فهو ما حمده. فالحامد هو الذي يثني على الله عز وجل بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة مع حبه وإجلاله وتعظيمه جل وعلا. ولذلك كان ذلك هو الفرق. ولذلك لا تكون العبادة إلا كما قال للعلم رحمهم الله: العبادة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. الألف واللام استغراق جميع المحامد. الحمد لله، والله جل وعلا علم على الله جل وعلا، وهو اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو مألوه معبود محبوب سبحانه. ولذلك قال عز وجل: وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فهو من اسم لله عز وجل، ولا يسمى به غيره سبحانه. ولذلك قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسل عددهم كثير، وأولو العزم من الرسل خمسة، وإلا عددهم كثير، ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء، وقد جاء في عددهم حديث ولكن منهم من صححه ومنهم من قال فيه مقال. وعلى كل، فالمسلم والمؤمن يؤمن بما ذكر الله عز وجل من الرسل بأسمائهم، يؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده عليهم الصلاة والسلام. ومن حقهم علينا أن نؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده عليهم الصلاة والسلام. وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى هو العلم النافع الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى هو العلم النافع، وضد العلم النافع هو الجهل، الذي يجهل أحكام دينه، وكما يجب على المسلم أن يتعلم دينه فإنه يكون جاهل، لأن الله جل وعلا خلقه لعبادته، والله جل وعلا أرسل الرسل بالعلم النافع، أرسل الرسل بالهدى بالعلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فضد العلم النافع هو الجهل، وضد العمل الصالح هو العمل الباطل. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد أظهره الله عز وجل ونصره الله عز وجل على جميع الأديان، ومن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أظهر، فإن الله جل وعلا نصره وأيده وحماه كما قال عز وجل يظهره على الدين كله، وأظهره الله جل وعلا وأيده ونصره يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا برسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شاهد أي محيط بما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أنه كاذب لما نصره وأيده، وهو شهيد على عمله جل وعلا، وشهيد على عمله سبحانه، ولذلك قال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أشهد أي أعلم وأحيط وأعرف لأنه وأؤمن بأنه لا إله إلا الله سبحانه. وذلك لأن المسلم والمؤمن لا يشهد إلا بما يعلم، ومن شهد بشيء لا يعلمه فإنه ما أتى بحقيقة الشهادة، ولذلك قال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا بألسنتهم. فالذي يشهد يجب عليه أن يعلم بما يشهد به، ولذلك لو قيل لك أتشهد على كذا أو أتشهد بكذا، قلت ما أشهد بشيء إلا وأعلمه وأعرفه، فما هو الذي أشهد به وما هو الذي أشهد عليه؟ فكذلك شهادة أن لا إله إلا الله يجب عليك أن تعلم معناها لتعمل بمقتضاها، ولتكون شاهدا حقيقة، ولتكون شاهدا حقيقة. ولذلك قال وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ولا إله إلا الله أمرها عظيم، لا يصح إسلام عبد إلا بالعمل بها ظاهرا وباطنا، ولا يدخل الجنة إلا من عمل بلا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، ولا ينجو من النار إلا من عمل بلا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. ما خلقت الخلق الخليقة، ولا أوجدت الدنيا والآخرة، ولا خلقت الجنة والنار إلا من أجل لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله أمرها عظيم، ينبغي يجب على المسلم أن يهتم بها وأن يتعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فلا إله إلا الله لها شروط، لها أركان ولها شروط ولها حقيقة ولها ثمرة ولها نواقض. فأركانها اثنان، أركان لا إله إلا الله اثنان، وشروطها سبعة، وحقيقتها وثمرتها ونواقضها. فلها هذه الأشياء ينبغي للمسلم أن يعرفها. فأما أركان لا إله إلا الله، فأما ركنا لا إله إلا الله فهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، بقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأما شروطها فسبعة: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لضدها وهي الكراهة، والقبول والانقياد. وأما حقيقتها فهو العمل بها ظاهرا وباطنا، هو أن لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا. فهذه حقيقة لا إله إلا الله، أن لا تعبد إلا الله وأن لا تشرك به شيئا. وأما ثمرة لا إله إلا الله فهي سعادة الدنيا والآخرة. من قال لا إله إلا الله علم ويقين وإخلاص فإنه سعيد في الدنيا والآخرة وناج في الدنيا والآخرة. وأما نواقضها فهي عشرة، لأنه من قالها ولم وعمل بمعناها ظاهرا وباطنا ولم يرتكب ناقضا من نواقضها فإنه هذا هو الموحد، هو الشاهد بلا إله إلا الله حقا، ولا غرابة في ذلك. المسلم يعرف أنه إذا توضأ وانتقض وضوءه فإنه ما تصح صلاته، وكذلك إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وارتكب ناقضا فإنه انتقض إسلامه، انتقض إسلامه وبطل وحبط عمله. وما أكثر من لا يتفطن لذلك. بل على المسلم كما أنه يعرف الأركان والشروط التي للا إله إلا الله ينبغي له أن يجعل على باله نواقض لا إله إلا الله، لأنه كما تقدم لو أنك توضأت في بيتك ثم أقبلت إلى المسجد ولما قربت من المسجد أحدثت فأنت ترجع توضأ ولا تصح صلاتك. فكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وارتكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله فقد حبط عمله، بقوله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به، إقرارا بالله عز وجل، وتوحيدا أي أوحده. ولذلك سمي دين الإسلام توحيد، لأن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له، وواحد في إلهيته، وواحد في ملكه، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك ينبغي للمسلم أن يستحضر معنى هذه الشهادة وأن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ شيئا من سيرته لأجل إذا شهد وإذا هو يعلم ما يشهد به. البعض منهم يعرف بعض الناس من المخلوقين ويعظمه ويجله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفه ولا يعرف دعوته ولا يعرف سيرته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يعظمه ولا يوقره ولا يجله عليه الصلاة والسلام ولا يحبه لأنه لا يعرفه إلا باسم محمد. لذلك كان لا ينقاد ولا يستسلم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة ينبغي لمن أراد ذلك أن يعرف ما يشهد به، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومعنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا شهدت أن محمد رسول الله فأنت تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهاك عنه وزجرك، ولا تعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ولا تعبده بالهوى والبدع، وهو رسول لمن بعثه الله إليهم وأرسله الله إليهم من لدن أرسله إلى يوم القيامة، فأنت ممن أرسله الله إليك، أنت وأنا وأنت ممن أرسله الله إلينا. هو اسمه رسول أرسله الله، ما ينطق عن الهوى، أمرك ونهاك وحذرك ورغبك عليه الصلاة والسلام، يجب عليك أن تسمع وتطيع. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالهوى والبدع. فهذا هو المحقق لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. وما أوتينا إلا من قبل أنفسنا، إما من إعراضنا عن دين الله أو لاتباعنا لأهوائنا أو لاتباعنا لشهواتنا أو لاتباعنا لأغراضنا ومقاصدنا، وإلا رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. يعني ما أتينا إلا من قبل أنفسنا، إما من قبل الجهل بحيث أن الإنسان لا يتعلم الدين فهو جهل ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وأعرض عن دين الله، وإلا هو يتبع هواه، قال له هذا طريق الرسول وهذا هج الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع هواه، أو يتبع شهوته، أو يذهب إلى مقصده وما يشتهي. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففي هاتين الصفتين دفع للإفراط والتفريط، فرسولنا صلى الله عليه وسلم عبد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسول، فهو عبده ورسوله دفع للإفراط والتفريط، دفع للإفراط، دفع للإفراط في الغلو فيه وفي إطرائه وفي دعائه والاستغاثة به، وأنه عبد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لله. ففي هذه قولك عبد دفع للإفراط في الغلو فيه، كالذين يحلفون بالرسول أو الذين يدعونه وينادونه أو الذين يستغيثون به أو الذين يطرونه بقصائد وأشعار ويرفعونه إلى حيز الربوبية، فشهادة أنه عبد تنافي ذلك، فهو عبد لا يرفع إلى حيز الربوبية. وكما أنه رسول عليه الصلاة والسلام فهو يعرف له قدره عليه الصلاة والسلام، فهو وهذا دفع للإفراط والتفريط، التفريط في محبته لقوله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي الرسول وتسبحوه بكرة وأصيلا أي ربنا جل وعلا. ففي هاتين الصفتين دفع للإفراط والتفريط، دفع للذين يغلون فيه أنه عبد، ودفع للذين الطائفة الذين يجفونه عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون له قدره ومكانته ولا يوقرونه ويجلونه ويحبونه عليه الصلاة والسلام، يعلمون أنه رسول. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وعلى آله ومتباعه على دينه من قرابته وغيرهم، من قرابته عليه الصلاة والسلام وغيرهم، فهم آله، لأنه كل من اتبعه عليه الصلاة والسلام فهو من آله، وأولاهم بذلك قرابته عليه الصلاة والسلام. فقرابته الذين اتبعوه من آله، وكذلك من اتبعه صلى الله عليه وسلم من آله، كما قال إن آل بنان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. ولذلك قال وعلى آله وصحبه. والصحابي من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، الصحابي من آمن بالرسول في حياته ورآه ومات على ذلك فهذا يسمى صحابي. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول، لأن الله جل وعلا زكاهم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الواجب على المسلم أن يترضى عن الصحابة وأن يحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن لا يكون في نفسه على شيء على أحد منهم، لأن ذلك داء دفين في القلب ومرض في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يبغض الصحابة ولا يبغض أحدا من الصحابة إلا من في قلبه مرض، نسأل الله العفو والعافية، لأنه رضي الله عنهم وارضاهم كما قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا